الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بيان ما يباح من الغيبة. بشيك لباري أويكا يعني بشيك تايبت برون كردنوي أو حالتاني غيبتي تيدا درستا. كم الله حالت معنى درستا لو حالتانا غيبت بكي. طبعا علماء أم حالتانين باس كردوا سيري قرآن والسنة عن كردوا تماشا كان حالتا كان أقاتا شش حالت حالتا كان أقاتا شش حالت كدرستا كدرستا غيبتي بلان بركي خود بكي. هل بدكاتي ألين ما يباح من الغيبة كواتا أصل غيبتها شيئا حرامة، أصل غيبته حرامة. همو مسلماني همو مسلماني وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرشي بدعي تيابي حرشي فسقي تيابي كما أم ظاهري أم قسم معناه لازمك هي لازمك وبالكو لازم بقوة ليش الظاهر ترى أو شوية كوا آية أصل لمبتدعة قصة كم جهش لما قصة هيك ترى آية أصل لمبتدعة جواز الغيبة يا عدم الجواز جاء بابين أبو قصة كاني خمان أو مسألة كذي مسألة إن شاء الله تعالى. همو مسلمانية وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل لم مسلمانة شيئا يتر هرشي تاواني كي تدابي جغل لشرك وكفر أصل تيايا عرض ناموسي بارزراوة. كل المسلم على المسلم حرام. أقر منافقش ببضلي أقر منافقش ببضلي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. شون خياني حرامة غيبت كردني ناموسي كرامتي شخصيتي شي حرامة وماله شون بارقي بتزي حرامة مش لي والله فلان كز لوتي لارا والله فلان كز دمي لارا والله فلان كز زور سر خورياني خا فلان كز زور ده سوابه في السري فلان كز زور آواكا هر مو أمانة بس ما قدر سقاني بيشو تشيا هر هم أمانة غيبت أصل أويا كأمانة حرام بيت كأصل حراميتيا كومل تاوانها كومل كارها كومل حالتها بيوستك حلال بغيبتك سيبكي لجواني دينكتان أو تاني أو حالتاني حلال كرده براسي إيما تاب مرين سرما لسجد بيبو خوا لسر باكي أم إسلامي بيداوين والله حقي خوانا دي حتى بمرين دين تان بيني وا غيبت حلالك لبروي بيوستيك أبيت التي قد هناك وي إسلام وسطينا ودينك أنا نيود غيبة حلالة غتشيبة كي الله يبلي نشيود حلالة نشيود حرامة بودنيا لهيج حالتي استثناء جينيا بقيت التنعانة بقيت مردنيش بودني غيبة دي كسفي بيهادو تي حرامة بلا مني حالتي درسة غيبتي خلقاني بقي حالتي كان شيني سبت هارونا بتوين إن شاء الله هرهمي صدل صدل العقل أقنجي عقل إخوازي أقر نبوايا أبو ننجي بس الإسلام ويند ولا عقل خوازي فلان حالة غيبة دروز بها بلا إسلام داين ناو بلا سباز بخوا إسلام داين ناو كواتا إستا كاتبوتي ما يباح من الغيبة بريتيا لشي أويك أصل لغيبة كردني مسلمان حرامتيا أي آية مبتدع أصل ويا غيبتي حلال بيا أصل ويا غيبتي حرام بيا مبتدع إيش دي سانوا شكا بيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم أوي غير أما بلا دليل بيني كل المسلم على المسلم حرام هم مسلمان لسر مسلمان يكتر حراما أم مسلمان مبتدع شقريته يانا مبتدع شقريته بويا جائزنية وكو أصل بلام أقر هاتو بلام أقر هاتو بو بياني حالي مبتدع باسي مبتدع كمان كذ وثمان فلان كذبون من يعني كسي أناسي أتقالي أخوني كي شيعاوي يا كابرايكي مرجئة يا كابرايكي خوارجي يا كابرايكي قدري يا إلى آخره لا أصناف كاني مبتدعة أما غيبتني توبة كسا قبل فلان كز مقيتي بيرو بوشو نوايا فلان كز آوايا فلان كز برايب قدرنية فلان كز بون من لو حالتان يعني أصل وايا لمسلمانا أصل وايا لمسلمانا غيبتي حرامة مبتدعيش بشكل لمسلمان وبيغمر دفرمي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لسر عقيدة أهل سنة وجماعة كلها في النار كلها في النار إلا واحدة هرهم إلى آقر الداني كان به خالدا يا خالدا مخلدا هتا هتا يعني هرهم تستحق النار أكري هنا هشيان بإخواني خاتا آقر واضحة؟ بلام شايستي شونا أقرا نجح مبتدعي أروات أقرا شايستي شونا أقرا أو بس أنا بوي أو وردكمو لبر أويكا بيويستا كارون كريتوا شو أم بس أنا لزكي كتير بكانا لناو بطوني كتير بكانا وطالبي علمي أمره زوري كي أليم تنبلبونا طاقتي قرانيا النية قالك يا تي دوك تي ابو خوينا يا اصول ثلاثه وقواعد الاربعه ابو خوينا دويدس كاد فتوى دانو خذ بدانو حكم دان سر خلق اما انك ومل علم تفاصيل ام باس مثلا لا ناوروكي كتيبه كان هاتوا طبعا وجهك شيء هي كسي ابو تري اصل لا مبتدعه جواز الغيبه شنك حرمتك هل قرتوا حرمتك هل قرتوا بلام لو لا ما أوتري آية إسلامتي كي بيو ماوا يانا بيو ماوا آية إسلامتي حرمة نادا بإنسان شون بين نادا فنا بخو كسي بيو بإسلامتي حرمة بو إنسان نايلته يعني كسي إسلامي بيو بي إيماني بيو بي هر شيء بك حرمة إسلامك هي والله إنسان شو خريكي ما يخوار نو بي زينا كردن بي روش خليكي خليكي قول برين ودزي بي بياو كشتن بي با الله قسم إيمان دار بي خواب ناسي نوجكاني بكا با الله قسم حرمتي إيمانك هي غيبتي أكين لبرو كار خرافاني بلام حرمتي التواودي لي الله لي الله قرين حرمتي إسلامي بيوية هزاران كافري ريكو بيك بقرباني مسلمانكي خرابن هزاران كافر ركبك بقرباني مسلمانك خراب بو معنانيا مسلمان خرابك خراب يا كاني باشا شاك يا كاني كافرك شاك وخراب يا كاني مسلمانك خرابة أو قمانيت يعني بلان باسا كمان باسي إيمانك باسي بالرابون بخواك كسي بالرأي بخوايا أفنجعل المسلمين كالمجرمين مسلمان وكو مجرم ليبك وكي حكمة وكي عدالته واضحة أفرمي يعلم وثمان زانان وثان يعلم بو بايخ بيدانا يعني بزانا مسألة غرنقة أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي غيبات حلالة بي لبو غرزيك مبستيكي درستي شرعي لبر مبستيكي درستي شرعي أكري غيبات حلال بي لا يمكن الوصول إليه إلا بها سأبسترنج بدن يعني ناتوان بقينا أو مبست الصحيح الشرعية إلا بشي نبي إلا بغيبت كرد النبي ها كواتا الرغد لي قيراوة الرغي غيبت نبي أي أو مبست الشرعية باكش بدينا بم درقانا شرعية نبي أو سالبر أو برجون دي قورا ام درگا ناشرعیش کن ام درگایی که شرع ریگری کردو لبردم تی دانو درگا کاش کن یعنی بله با اذن شرع ای کینه و آروینه جوره با اذن شرع ای کینه و آروینه جوره و هو سته اسباب بریتیا لا شش سبب طبعا علماء لا بيت يك كويان كردت ولا دو بيتا هل بت من تقريبا سيبو شوار بيتي شعر مكو كرد ولا انيك علماء هر كسي كانوا بشوازي كان كويان كردت مشهور ترين يعني لكتب فقهاء بريتيا لا بيتكي الكمال كاتي فرمي القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف و شيء متظلم ومعرف ومحذر القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري طلب الإعانة في إزالة منكري أما ابن علان لدليل الفالحين وغير أويش باسي أميان كردوا وصاحبي أم نظمج بريتيلا كمال الدين ابن أبي شرف وجمع تماشى ترجمة كيف كان جنم إلى الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة مجلد يك لا برا نو ولا لا دليل الفالحين عليه ومجاهر بالفسق ثمة سائل ومن استعان على إزالة منكر يعني أفرقها يا لا دليل الفالحين ابن علان رحمة الله عليه وهني كتريان أبو فيروز آبادي أفرمي لم تستبح غيبة في حالة أبدا إلا لستة أحوال كما سترى استفتي عرف تظلم تستعين على إزالة الظلم وانصح واحكي ما ظهرا أمدوا بيت هروها ابن العطار خوي ابن العطار خوي دواي أوي نظمكي يا بابلن بيتكاني الكمال هنا رحمه الله عليه ومن يجل بيتك كون كردوتوا ابن علان خويد عليه يباح اغتياب للفتى إن تجاهرا بفسق وللتعريف أو التظلم كذاك لتحذير ومن جاء سائلا كذا من أتى يبغي الزوال المحرمي أمسي عالم بسي بيتي جواز كوين كردوتا ومشورترين يعني بلاوترين نوع علماء بوي الزبطي كان بيتكي يكنبو والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومن ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكري أم شج داني أسد دانا أرنا خزمتي إن شاء الله وشي أكينوا وبيت كان شي لغلا دوبارا أكينوا تاونا توظبت يكا أفرمي الأول التظلم يعني شيء التظلم يعني أو كسيك وظلم لأكره أو كسيك وظلم لأكره بيبو لاي دا صلاة دار وقاضي أويك دا صلاتك هي بو أويك حقكي ور بيجيريتوا حقك بور بجيريته وظلمك إلا سلاب بريه أو كذا دروز غيبتك. نوية فرمي رحمه الله: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما. دروس تبو مظلوم، دروس تبو مظلوم أن يتظلم إلى السلطان. استمي خوي بجينة لايدا أو استمي ليكراوا بجينة لايدا صلاة داربوي استمك إلى سلاب بريه إلى السلطان والقاضي وغيرهما. صلاة دار دادوار بربيرس ما مصايك دمسبيك عشيرتك تانك بيابيك أو باسي لا بجيريت بجيريتوا دستيك أبيت توانايك أبيت بوويك بوويك ظلم مستميك هي ولا لا يبدري هل بالمناسبة دواي درسك بخنابير ظلمك هي بيوم متراوي بزانا دواي درسك خمي خوين إن شاء الله دو سيارة جا بيوم متراوي سيارة كوتا بيلم براسي أفرمي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه. طبعا أم تظلم نزيك لشي ولا استفتيوه بلام استفتان شيء استفتاك أويا كسكا دا صلاتي نية زو حقك ورقريتوا بلام لتظلم دا صلاتي هي حقك ورقريتوا دا صلاتك هي حقيقية دا صلاة دارك أوياك يعني دا صلاتي معنوية يبون دا مسبيك كسيك كبلي أوا بيت قسيناش كيني وحقك أي بي أداتوا. واضحة؟ يعني دواي استفتادي يعني بشي بو فتوى بو حكم شرعي برزبا ما مصايبكي برزبا زانايبكي أم خالة جاوزكي لقال أو تاني إن شاء الله زيادة الجوتان رون بيتوا رون بو شي مدبرا كانم رون بو تظلم شيا الروي ظلمك لسلا بدا أي لقال استفتاء كدواي دي فرقان شيا كروي داوي فتوى أكي كاتي داوي فتوى أكي دس ما مصاك الزاناك دس صلاتي ني ظلمك لسلا بدا. على إنصافه من ظالمه كذا صلاتي هي استمكي بو ولا قريته أو حقيك خراو بوي ولا قريته فيقول ظلمني فلان بكذا الله فلان كز فلان ظلمي لي كردم فلان كز فلان ظلمي لي كردم ليرش أو أن ده دلي مبز ببيكي يعني الله فلان كز ظلمي لي كردم يتنى الله بلا أو شواء وابو أو رجج وابو أو رجج وابو هنی بابت باس بکی که پیوز نکه باسی بکی که زیادتر آشکرا کردنی نهنی او کسانی. الثانی الاستعانة على تغییر المنکر داوی یارمتی کردن بوی خرابه بگوری و رد العاصی الى الصواب و کسی تاوان بار بگیری تو بو سر رگای خوی فیقول لمن یرجو قدرته على ازالة المنکر بکسی کوا توانای هي خلاف لابدا فلان يعمل كذا أزاني فلان كذا كاري واي كردو واكا فزجره عنه ما يلا بيك يستو كوزت فلان كذا كاري واي كردو غيبته يا غيبتني غيبته بلام آية أم غيبته حلالة يا حلامة حلالة بو لبري باسي يكي تاوكو برون شيب كان غيقريب كان لو كذا تواني وانجام ندا يا نصيحتي كان بوي تواني وانجام ندا ونحو ذلك ونحو ذلك وهو شيء أمانة. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ما بستكش شيء نك ما بستك إلى جيرو به داخل دل دركا تشفي نا ما بستكش إلى بردني ناشرعية منكرة خلافية فإن لم يقصد ذلك ما بستي واين به كان حراما أو كانت حرامة غيبتي بك. الثالث الاستفتاء داوي ولامي برسيار داوي ولامي برسيار برسيار يكي بوي ولامكي ورقيريوا أو سألكاتي برسيار كردنا استفتاء يعني برسيار كردنا قال لبران بري إنوس الاستفتاء يعني برسيار كردنا الفتوى يعني الجواب سين كسيني طلبة يعني طلب الجواب طلب الجواب شيء يعني برسيار يكا شاوري ولامكي بكي فيقول للمفتي بمفتيك الله ظلمني أبي باوكم ظلمي لي كردم أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ سيكوتي زوجي ني وزوجتي شكو زوجة كي الظالمة ظلم لا ظلمك على بيني جنو ميردا بياو ظالمة أو إجل دقتي نووية نيف المظلم عن زوجتي وتي زوجي والراسية عافرتان لبلوي ضعيفا كردي في الله زعيفا ولا حديث شاتو أنا فرمي أنا أحرج حق الضعيفين إذن أو لفظ لفظه نبوية إن صح الحديث وقد صححه جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أنا أحرج حق الضعيفين يعني اليتيم والمرأة جاء بس كم لوبو أفرد لبروي خوي بو خوي لاوازا لري بنيي جسدي و كاتي الله بنيي جسدي وكو أصل بعسك لو أنا أفرت يا كبد دبي أو شاري نكت بوكو أصل كعلم فلسفة يا منطق كبيشكي علم فلسفة ألين جوري بيالين جنسي بيالين ما بستم جورو جنسي مينة نكتاك تاكي مينة إن شاء الله تيدقن بسم جورو جنسي مينة نكتاك تاكي مينة يسألين بياو بيستر وانيا هشا بياو لاوازا وانيا بس من جوركيا جنسكيا نكتي نكتاك تاك نك أفراد وآحاد جابو يا أفراد ببنيي وكو جنسكي جوركي جوركي لاوازا طبعا لوازي خي جواني لعفرته أربعة عفرته بين الدنيا قرب يو أو لعشي نوعي بيو ظال بي لخوي ده بياو شيء لعفرت ناجي بويا بياو ببياوي جوانا عفرت ب ب ب بوشي وازه جوانا واضح يعني هرشتي لجي خوي جوانا شكو بروجر هرشتي لجي خوي دانا في أحسن تقويم صنع الله الذي أتقن كل شيء مش تكيب متقني بوبر محكمي خلق عنده بر الله تبارك وتعالى بس كم لو بقول لبروي أصلك أي وعيا ظلمه استمي زيادة اللي يكري بوي الحديث كان زور جخت كلاوت ولا سرويك ما في أفرد بدري بوي فرمي أنا أحرج حق الضعيفين بو شو كذا هتي وباسي هتي وأفرتك لبروي هتي وكاسي كينية خلكي تربو تسر بلشت يعني خلكي كا بارا بطي ما ميتيها بيلا قليا بارا بطي ما مي بي آمو زای بی خزمونی خزمی کو یا کسی نزیکی بی بلام هشت رابطی باو کو کریتی نیه سوز زکی بوی بجوله بزی پیا بیتاو هر بوی لإسلام نبینی نصیحت بکا بلی ای باو آگاد لکرکت بی شکا آگالی بونی باو با کرکی معلومه پیز نگا امانتی پیا بدی هر بوی علماء لفائد کانی سورتی نیسا يوصيكم الله في أولادكم قال سبحان الله قولي إخوة وسيد ناكري نصيحت ناكري بابا قولي آقاد لمن علاكت بي بوض قال فرمي خواهي كورا وسيطة أنا كان لدى الحق بمن علاكانتا يعني خوا لخو من بمن علاكان من دلصوص لابو من وعبارة دلصوص جد دروزنية لخو من بمن علاكان من لخو من زيادة بمن علاكان من برحمت لابو من وشي دلصوص بردم أمانا هيشي بو خوا دروزنية كزور جاءت يا تزمان معنا بكاري دهينين يا دهين ري أفرمي أو فلان بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وإلى آخره بس كما لا تشيبو بس كما لو يكوا هاتي وظلمي لي أكلي لبري كسي أغني برقلي لي بكا هاد وتي من حقي أود وأنا جخل سلكمو وحقي أود وأنا بخري حرامي دانيم بتواني دانيم وريايلة سردة وريايلة سردة جالي رفرمي أو زوجي أو فلان بكذا فلان كس ميردكم براكم باوكم استميلي كردم فلان كس استميلي كردم بوي هي شتي وابكا فلان شتي برانبر كردم بوي هي بيكا وما طريقي في الخلاص منه أي شون خمي لي رزقاركم أي شون جاتم بيلو ظلمي لي كردم وتحصيل حقي أي حقي خمي شون لي ورقرم ودفع الظلم أي شون ظلمك لسر خم لادم ودولي خمه ونحو ذلك هاو شوية معنا فهذا جائز للحاجة يا بونمنا بونمنا بيا يكدب ما مساكالي خزانكم زينة يكردوا يا أفرد يكدب ما مساكالي والله خز ميردكم زينة يكردوا من مغيبته بلام أفردك بسيارك الله آية طلاقي لي ورقرم بيا وكت الله بسيارك الله آية طلاقي بدم أوا طبعا هني بياوي برسيارك أبو موضوع هشة هذا يعني برسياري نجارك كاتي خيانة تيكت برسياري نجارك صار طلاق يدا وطاو بس ما خيانتي قورية خيانتي قورية نجوي أقول بس بالتلفون بيبشوكة شونك خيانة قورية كجلا ري تلفون وصلت هذا بسبي بس كم لويا أو حالتها كيتر أو كاتا آفرتي تيا طلاق أدري بيجومان توبة آفرتي لغلابي وبراسي بقرته بلا إخوة وبالضبط يعني لبنا مالك هي قرباوكي أو كسع عقل كاني برا قورك يبون منا خلك عاقل بنو أزمن دار بنو تيا قشتو بن مصلحة بهش نوي ببين إنه بزان توبة كردو درسته بمينته بس عادة وكو أصل تيا آفرت خيانتي كرد طلاق بدري وكو أصل شون كأيتر خيري تيانا ما إلا ما قرر توبه بك براسي وبقرر توبه لإخوة أو سا خويك ولا توبيها مكسي قبول لك أفرمي فهذا جائز للحاجة أما بيويستي لبر بيويستي ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل الله جائز أما بك بلان باش ترواية احتياط ترواية شبله بلا شدر إلى باري بيويكوا أو شخص كسي كوا أو زوج ميردي كوا كان من أمره كذا وكذا أو هاي يكجاب كذا أو هاي كرذب فإنه يحصل به الغلط من غير تعين أو سا آمان جكا أبيكي ببي أوي دياري بكي باشا لو أنا يبلي قينا خو ما مصاكا خوي تيقا وبالضبط شان بشاريتو إنساني جير أزاني باسي خوتك يا باسي غير خوتك بس هي جنبه أجر خوشي حالي به هشت هرجمانة صد لصد ضليانية توي بلام لوش صطع النود بزاني بس قطكي بس قرين أوي هشت جمانة يا يقينا جمانة بس كخود بتدمير ذاك مثل لجمانة بس يقينا وكانت أول سبده كانت كا بس أو نكي فإنه يحصل به الغرض من غير تعين ومع ذلك فالتعين جائز لقال أوشاد رستا بلي بعد ياري كراي بلي مير ذكام بلي باوكم براكم إلى آخره كما سنذكره في حديث هندي وكل حديث هندي بأس يكين بيغمر إخوة بعد ياري كر كجنك دياري كر بيغمر إخوةش بعد ياري كردن والله ميداو تعليض هنا كردو تلميح هنا كرد إن شاء الله تعالى الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه تحذير المسلمين من الشر ونصيحته نصيحت بون بمسلمانان دل صوزون بمسلمانان ووريا كردنوي مسلمانان ووريا كردنوي مسلمانان لشر خرابة لشر خرابة علي أمش درستة لشان روانقيك ودرستة منها جرح المجروحين من الرواة والشهود يعني الراوية قل الراوية كان تولي أم راوية فلان عيبيتها حفظي باشنية أم راوية دروم لي بيني وا حديثي أجرته بشوازي بيانيكي بشوازي كتري أجرته أما علي دروس تهرمي بلكو هني جار واجبي شو كود واي باسيك هني جار واجبي شو والشهود هلو شايد ومن طبعا لإسلاما كشايد قبول لك خلق وازاني وقع استايا دو شايد لبرده محكمة وستاون ده هزارين بيبدا حزيك صد شايتي درود بودن الإسلام وانية أخا خوي زور جار أم جيانا أم عالمة يكتشوه خلاوة قندلة يعني طرنا شرعيها أبين الخلق ومن قنبو إسلامي شون أنا قابل إسلامي مباشر به شو كاملو من خلابين بيني وأملو من خلابانين بيني و بلي الإسلام دادوا لمحكمة لجنيتي على الإسلام بزمان يمرو بي ألين ليجنة ليجنة تيايا جوريكي تايبته بس أو شايتانا كيان قبولك لين بيهي خويه هي محكمة شايتي لي قبولك شايتي مكاسي قبولناك شايتي مكاسي قبولناك أبي كومولا مرجي تيايا أبي كومولا مرجي تيايا هاني مرجي يعني بتافتي لهاني لما زبكانا شتي زور قرص وسيلو سمراء لين أي من لتشن عالمي شافعي بيستوما الله نقال مرجي زانا كان من تطبيق بكي لم زمانا جنو مرداتي هاو سرقيري كالصحيح نية شكو أولا كوالا مرجانا بو شايد لعقد زواجة يو مرجانا لزوري لشايدة كان يمرو نية يعني بونا للاي شافعي كان كوتر باز شايتي قبولني كسي خالي كوتر بازي بي بيت المحكمة أي بس محكمة أمر روسية وشتان هكا نقرنية بلايو كابرا بين يشخين بي أبي بابن بي بجمعة وجماعته هو قرنية بلايو هل أولنا بابن بي بجمعة وجماعته أبي ناسراو بي بروج برزي ناسراو بي براز قوي لنا ومجتمعا أقلنا كسيتنا بشايتي قبولناك أوا أبي معروف لنا وكو ملقى بروج برزي بأخلاق برزي وذلك جائز بإجماع المسلمين أمش جائزة بإجماع مسلمان بل واجب للحاجة وكان جار واجب شيء أجر بيو سيكر يعني أجر بيتو جرحي الراوي كان نبي يستمع شو من زانية كام حديث صحيح وكام ضعيفة إخوة يقول بعدش علماء كان من داته جرحي الرواة ينبه ما بذكر فلان راوي فلان عيبه فلان راوي فلان عيبه بلام لهمان كانت جنيت ينبه خوابه كاتي باسي الراوي كان انك الجرح يعني انك انا ح ح ح والله فلان راوي ويتي ح ح ح والله فلان كسيان فلان رجع ويوتا نا لله لله باسي انا كرت هربوي يعني كان لكاتي غيبت كردنك غيبته حلالك كان جر جائزيشة لكاتي غيبتك يود لواني استباس كسانيه كين اوان لبهشتا بنيست هو بود الله بود الله غيبتك تو سيدلي او كاتي غيبتك او سيدلي يمك كاتي غيبتك الحي كوري معين وغيره. ألين لواني استباسي خلكان يبكين ألين فلان عيبين تيابو درو يا فلان كسيان حفظي باش نوا يا فلان كسيان ضعيف في الحديث يستلواني لنا وبهاش تابي. أبي بم روحيته ودفاع لدين كين بم روحيته وكاتي ودمان غيبتي فلان كس غيبتي كين بم روحيته وغيبتي كين نك داخل ظلمان در كين نك أفرميه ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان الرابش كردن لا جنو جن خوازي مصاهرة يعني جنو جن خوازي أو مشاركته شريكي كردني أو إيداعه اشتكي لا دابني أو معاملته ما ملو كردن فروشنكي لقلابكي أو غير ذلك وجقل مانش أو محاورته يفتقويكي لقلابكي ويجب على المشاور يعني أو كسي رابش لقل كراو كسي رابش لقل كراو وبيويسة لسر رابش لقل كراو ألا يخفي حاله واجب حالي نشارته بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة باسي عيب كانك كتيدا ختي بدنا جير يا بدنا سر هر كامي اندرستا بدنا جير يا سري بنية النصيحة بنية نصيحته نك داخل الضر كده أم قال الزور كرنك بتعبتي آفرتان أم قال ببيسن زور كرنك ببيسن زور كرنك للروانجية كوبو أفرتان قرنجا يعني للروانجية كو خرابة لو الروانجية كو خرابة أو التانية كوا لناو أفرتان غيبت زيادة لناو بياوان بوي استطوبي علي حالتيك هي درستة غيبت كي يعني هو كوايا ريبو شلكي ريبو خوشكي للروانجية كو ضرورة وبيوي سبيبي سي أفرتي مسلمان دين دارا بيرن فلان آفرت آفرت يشوانا بعشر ناس آفرت يزول لارا شوتة خرابة الأخواجة ترسي ناوري بيجي والله فلان عيبيت ياي هيج نايجي كابرة جروتة برو ماريك دعيشت ياك دعيشت ياك طبعا نجار بيشي يلي هل بقصدناك خلق يوم منزور بينيو جاري كان عائلية قاتن بولام باسي سيانز صال تقريبا دوانز صال بيش تقريبا عيلي قالت نبلم تيان كورا كمان بقصي جناب تكا ايوه افرتي بيني افرت ما افرتي الله باشني ايوه تم ايوه دليل تان بيه باشني وتيان اه كي الدليل تانا وتيان فلان وفلان فلان وفلان انها ورد بلا وتيان ما مصابت شاوي خمان بيني معنا ما افرتا كور سواري سعري قلوب دويتي كور ما بانكر المهم كوريا انتي جاي عندبو هني قسمان نقول كوريا كرد وروش شو مثلا قرز حقا بومن او بكم وكوريا وتبو اما افرتها خلاوت الناس يا روبرا هيك يقول دوانيش بناويتي كوريا كان يجي روبرو كردو تي والله ريتير كوريا كتر باسي 15 سال بيجي استاتان بوك شو دواي عفرتي وتي فلان كسبيتي رمياني تيرم قصي يكرد من توزه کلپله کما بری و توزه تیکی ادم و ایگرمو بطن بشه وزه که بشه با ایگرانه و تی فلان کز بروانه کم لمشوینه پیایگ هبه سلام و کلامی ولو آفرته نبه و تمن قصه که توزه نوعیت را ایگرانه يعني معناها خراب كابر افرتك يا هاورد ارفع يدينك دواي ما هو يا افرتك بياويك رسجد بياويك رسجد بس كم لو بك خلكان يجي شيء بقوي علي فلان كس وايا فلان افرد وايا هل قلت بين هذا وبرياري دوابيت يعني وين هل الشيء جنجيتي تيا يا خوشويستي كيراني تيا جا اذا كانت خوشويستي هي اولا تزرر كاني خوشويستي سبحان الله خراب انا بيني گنج کاتی آفرتی کی خوشه سبحان الله هزار عیبیتی و نایبینه استدنشتن دعوا با آفرتکا علی با کرکا علی امر رجای کنامد با آنوسه حبی خوید بوده لبری هر چی آفرتا بام رجایت شو و توشی بدبختی هاتوا عرم قصانی بود راوا ای آفرت گل مخو گل خواه یا گل نخوا گل خوا کرکا علی امر رجا او رجا چوته غیر تو گرتیان تبر آه سیر بکا چهایی سیر کا چهایی آبینه بس عقلی ایج نکه صورا کا ورگری بس نایگینه تمیش کامیرا کا خللی تیا و ارکانی نایگینه بس چهایی آبینت کامیرا کا ایش کا بس نای نای داده ناو ولی نگری ویالن الحب یعمی و یصم خوش ویسی کرو کیرا کا صد عیبی بو باس که گوی نای بیسی صد خرابه ببینی و خرابه نبینی رو چاکه ببینی جابو یا باسه کمان لچیه برزان باسه کمان لوی کاتمن طاو باسه کمان لوی بو جنو جن خوازی کسی که هات پرسیاری لیا کردی راسو پاکی پیا بوله انجا برا کانم هنیا کس هیا غیر مباشر پی علی بو تو ناشه میهنه وازنانی اخب بو نیهنم اخب چی کردو اخب دی برا پیویزناکو تو بوله والای وال پیاوی که بینیم یا پیاره که بله ولله ایله قل آفرت دارودش دکه چی پیوسته که بتوه بله بوی مش نه وحنه تفاصیله و کابره علی بو تو ناشه بو تو دز نده تو ای بون برک هد بلام دیما مسا فلان کس دت بلام علی فلان آفرت شونه منش فلان آفرت ازانم باوردی آگه دارم پیوندی لقل کیو کیو بود یشم بود تو دزن نده هر واز نهایی چی پی بیشم یعنی خور کیو کم سره هنی کسی زوری ایلا بی پیام بله پیام نلا این نبی ایبرا با پیاد بله یعنی پیاد نالا تو ایلا پیاد نالا سر رکم نه در کنی سان قدری خویشی بزنی زور لسرش دیز مکور نه ایلا حرف بی پیام بله ایلا پیام نلا پیاد نلا شد دنیا کاوله بی مفرمی أو مشاركتي يا شريكي والله في شريكي فلان كزمك غيبة دنيا شريكي فلان كزمك آمانتك إلى داني وإلى آخره بأسمك ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق كسيك ببيني كبدو علم فقه شرعية قري الرواب ولاي مبتدع الرواب ولاي فاسق لغل فاسق كدانشي وهي علمي لي أول بقرية آية أما دروس ده غيبتي بكي يا دروزني يا بودني غيبتي مبتدع بكي النووي رحمه الله درسي داته والله ما نداته ويقول الرحمن اللي بكو هداية من ده بصري حق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم ربنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.